لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: الجمع بسبب المرض أو العذر. ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل: العلة في الجمع للمطر المشقة، والمرض أشد من المطر. وفي المغني: والمرض المبيح للجمع وما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. هذا أمر ظاهر، المريض الذي يشق عليه أن يذهب إلى مكان الوضوء ويتوضأ، ويعني ربما لا يستطيع الوقوف، وربما كانت عنده مشكلة في يعني الحركة وفي الطهارة. لا شك أن هذه يعني أعذار أو مشقة أقوى من مشقة المطر. وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار، وللخائف فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس بول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع. هذه المسألة، هذا التوسع ليس صحيحا، لأن الأصل ما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت بين هذين. ولا شك أن المطر مع الطين والدحض، لمن اطلع على ما يكون في القرى وفي يعني النزوع ونحوها يعرف لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المطر، أن المشي نفسه عملية صعبة للغاية، وأنه يمكن أن يحصل وقوع وضرر شديد. فأما مجرد وجود حاجة لذلك، المستحاضة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع، بل أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وأمرها أن تجمع الجمع السوري. ونحن نقول الجمع السوري وهو تقديم تأخير الظهر وتقديم العصر وتأخير المغرب وتقديم العشاء، نعم مشروع. أما أن يباح للمرضع، هذا أمر لا دليل عليه على الإطلاق، أمر تعم به البلوى. لا يزال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولا يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضع واحد أنه أذن لها في الجمع. هذا بلا شك يدل على عدم مشروعية الجمع للمرضع. وكما ذكرنا، المستحاضة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والوقت أهم من طهارة الثوب. لو عجز المكلف عن طهارة الثوب صلى في الوقت على حاله الذي هو فيه، الله أعلم. ولذلك نقول: من به سلس بول. هذا كذلك، إذا عجز أو إذا شق عليه جدا ما مسألة التطهر يصلي على حاله بما تيسر. ومعلوم أن المستحاضة التي ينزل دمها وتثج ثج مع الاستغفار يبقى شيء من الدم خارجا، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على تلك الحال، ولم يأذن لها أن تجمع، ولم يأمرها إلا بالجمع الصوري مع الاغتسال. وهذا يدلنا على خطأ التوسع في باب الجمع. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقصد حديث ابن عباس، وسيأتي بيان حديث ابن عباس في الجمع وأنه الجمع الصوري، ونحن نقول بجواز ذلك. أما الجمع الحقيقي بأن يؤخر وقت الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها، أو أن يصلي العصر قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها، فلا، فإن النسائي لم يروي ذلك، إنما هي واقعة عين محتملة، فلا يصح أن يعمم الحكم. وإلى أن قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله، مع أن هذا الأمر يمكن جدا ضبطه، ولم يجر الطباخون والخبازون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ويضبطون أوقاتهم على أوقات الصلاة، ولا يدخلون الخبيزة أو يعني قبل وقت الصلاة حتى يندج الخبز، وكذا يعني الطباخ ونحو ذلك يمكن أن يبدأ في وقت، أن هذه الأمور يسير ضبطها. فدعوى أن هذا يخشى فوات ماله أو ذهب ماله، التوسع في ذلك يؤدي إلى تضييع الأصل وتهاون الناس في الوقت، ومجرد وجود الشغل يجعل كثيرا من الناس يعني يترك الصلاة لأجل أنه يريد أن يتمم عمله، كمحاضرة ولاعب الكرة يراها حاجة مهمة بالنسبة له، والأولاد في المدارس ونحو هذا. هذا أمر خطر عظيم، والتوسع في هذا شدود عن عامة المذاهب، وجماهير العلماء يرون وجوب كل صلاة في وقتها. ايه ده بقى الافران المخالفه بس مالها بقى المواعيد محدده من قبل الدوله، مواعيد رسميه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، كلها يلحق فيها كل الصلوات، ولا في حاجه فيها اذا كان محدده من قبل الدكان الواقع بتاعنا لا يتصور مشقه اصلا في المحافظه على صلاتها لوحدها ولا حاجه خالص. وبعدين هم دول خب يعني الناس دي تلتزم بالعمل بهذه الطريقه، محدش فيها مخابز خاصه، فمحدد لهم وقت من مفتوح وبعد الفجر بالتأكيد، ولغاية الظهر بيكونوا خلصوا كل حاجة، فقبل يدخلوا وقت صلاة الظهر ربما. فده كلام وهم. الجمع للحاجة هو ده برضو الذي مثل الذي قبله في الحقيقة، الكلام على أصحاب الأعذار الذين ذكرهم مثل الأشغال. قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. اللي مكتوب عنده لمن يتخذه غلط، لمن ايه؟ انت عندكم ايه؟ يبقى هي خطأ من الشيخ نفسه، لكن كلام النووي لمن لا يتخذه عادة، لأن الدليل اللي وقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ذلك ايه؟ عادة، وإنما هو أمر يعني فعله مرة. قال: وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، الحديث الآتي اللي سنذكره، فلم يعلله بمرض ولا غيره، انتهى. طبعا هو الحنابلة بيحتجوا بحديث ابن عباس ده بالمرض. حديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، 7 اللي هم المغرب والعشاء، و80 هم الظهر والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند مسلم عن عبد الله ابن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدأت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بنيتين لم يفطر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلموني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. كان ينبغي بلا شك أن يذكر تتمة ما في مسلم عن أبي الشعفاء أنه قال أظنه، أن قيل له قال أظنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، فقال: وأنا أظنه كذلك. وهو الراوي عن ابن عباس. وهذا الذي ذكره ظنا ذكره النسائي مجزوما به، وهو الذي يظهر من حديث ابن عباس الذي عند مسلم الذي جعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، أنه بدت النجوم، وأنه كان يريد تأخير المغرب وليس أنه يؤخرها إلى أن ينتهي وقتها بالكلية. كما ذكرنا رواية النسائي أنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، فجزم بما ظنه أبو الشعفاء. وهذا في النهاية فيه رفع للحرج، وليس كما يقول البعض ممن يرى جواز الجمع الحقيقي يقول: بل هذا التأخير وأن يصلي الصلاتين، يعني يؤخر هذه ويقدم هذه، فيها من الحرج في ضبط الأوقات. نقول: بل التوسعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يقدم الصلاة يصليها في أول وقتها بعد صلاة النوافل التي قبلها، وأن يجتمع الناس، ولم يؤخر إلا العشاء، وكان يبرد بالظهر في الحر، لكن المعتاد أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها. فربما تحرج البعض من ذلك لأنهم يرى أنه لزوما عليه أن يصلي الصلاة في أول وقتها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته أن تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى يوقعها مع انتهاء الوقت، ينهي الصلاة مع انتهاء الوقت ويبدأ بعدها مباشرة صلاة العصر في أول الوقت، وكذا المغرب والعشاء، أن ذلك جائز وأنه مباح. فهذا فيه رفع الحرج ولو كان حتى لإلقاء درس علم، فطالما أن الأمر يتسع كما يحدث على سبيل المثال في مواعيد المحاضرات ونحوها من يعني الامتحانات وغير ذلك مما يشق على الطلبة الخروج في وقت الأذان مباشرة، وربما تعرضوا لنوع من الأذى أو نوع من الضرر عليهم في دراستهم إذا أصروا على الخروج للصلاة عند الأذان مباشرة. فدل الدليل على جواز تأخير هذا الأمر. المدرسون كذلك، ومع كثرة العدد وصعوبة الحركة وربما الجنود في التدريبات ينتهون مثلا في الساعة الثالثة أو نحو هذا مثلا أو قبلها. فإذا قيل لهم يسعكم تأخير الصلاة صلاة الظهر إلى قبيل العصر مباشرة وتخرجون، العمال مثلا يأخذون ساعة للراحة فيجعلون هذه الساعة في وقت اجتماع انتهاء الظهر وبداية العصر، فيخرجون مرة واحدة ويصلون الظهر والعصر جميعا، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، طالما أن له ساعة هو الذي يختارها. لذلك نقول أن هذا الأمر فيه تخفيف. كذا من يلبس الملابس الصعبة الخلع التي تحتاج إلى طهارة، يعني وهو يحتاج إلى طهارة، فربما يشق عليه. يعني الناس اللي بيلبسوا البيادة دي يقول لك حاول ادخل على كل دي، ربما يعني لا يستطيعون ذلك أو يشق عليهم بالفعل. فنقول هذا بالفعل فيه تخفيف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة حين أمرها بالغسل الذي هو أحوط، أمرها أن تؤخر العصر عن الظهر وتقدم العصر، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، وتغتسل في اليوم 3 غسلات إن شاءت ذلك وإن قويت على هذا، لكي تغتسل لكي تصلي الصلوات بغسل. فهذا الجمع الصوري الذي هو تأخير الظهر وتقديم العصر وتأخير المغرب وتقديم العشاء مع أن كل صلاة تقع في وقتها، جمع سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا وأمر به. يعني على رواية النسائي هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، فهو يسمى جمعا لكنه جمع صوري، فطالما وردت به السنة فما الذي يمنع أن يكون هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. ثم هذه واقعة عين من النبي عليه الصلاة والسلام محتملة تحتمل ما ذكرنا، كما تحتمل الجمع في غير الوقت، تحتمل الجمع في غير الوقت، مع أن ظاهر الروايات وغالب ظن الرواة أنه فعل الجمع الصوري. لو افترضنا عدم صحة ذلك لكان هذا احتمالا، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال يسقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، فهي صارت مجملة لهذا الاحتمال وغيره. ولذا بل هذا الراجح كما ذكرنا، الأدلة على رجحان هذا الاحتمال أقوى من غيره. فإذا افترضناه احتمالا مجملا مجرد احتمال، والآخر أيضا احتمال مجمل لا مرجح لهما، إن سلمنا ضعف المرجحات التي ذكرنا من أنه جمع صوري، فقلنا إذن هذا لا يدل على العموم ولا يدل على ولا يصلح به الاستدلال على ما تريدون. ولذلك قلنا الأدلة الخاصة بالوقت مشددة فيه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكذا الوقت بين هذين، إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا، كل أدلة يعني اعتبار الوقت وفيها التجديد باقية على عمومها. طالما شككنا في الدليل المخصص لم يصح الاستدلال به، طالما شككنا في صحة القياس توقفنا عن إثباته وبقي الدليل في مراعاة الوقت على عمومه. وهذا القول المعتمد المرجح في المذاهب الأربعة. وهذه الأقوال التي ذكرت وقائليها هي أقوال شاذة في المذاهب أو ضعيفة، وجوه ضعيفة في هذه المذاهب، إلا ما ذكرنا من توسع الحنابلة في مسألة الأعذار على أجل العذر وليس لمن لا يتخذه عادة، يجمعون لمجرد الجمع لمن لا يتخذه عادة، بلا مرض ولا وطر ولا شيء، وإنما يفعله هكذا ولا يتخذه على كما ذكرنا. فالصحيح أن هذه الطريقة إنما هي في الجمع الصوري لا في الجمع الحقيقي. ضوء النجوم بيبقى في أول وقت يعني في وسط وقت المغرب، صلوا العصر وبعدين قعد يخطبهم وبعدين ايه ودخل وقت المغرب عايز يكمل بالظبط كده، بادئين الدرس من العصر وبنكمل لغايه ايه وبنأذن المغرب وبعدين بنبقى عايزين نخلص، فبنمتد مثلا تلت ساعة نص ساعة. لو طلعت هتلاقي النجوم موجود. استغربت الشمس، هم ما كانوش صلوا العصر يا ابني، انت وقع في نفسك انهم من الجمعة. يقول خطابنا ابن عباس يوم بعد العصر، يبقى فين الجمعة دي؟ ده الحجاج ابن عباس. ايه دي؟ مين ده بقى؟ ولا في فهم ولا جاب سيرة الكلام ده ازاي؟ يقول بعد العصر حتى غربت الشمس، ده انت كده هتخلوه يجمع من المغرب والعشاء ولا ايه؟ قصدي من المغرب ولا العصر والمغرب؟ لا قائل بذلك. وهو ابن عباس قال رايت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاذا قال في المغني واذا اتم الصلاتين في وقت الاولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانيه. أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، أدرك السفر، أدرك وقت المغرب وهو في السفر، فصلى المغرب والعشاء ثم وصل البلد قبل دخول وقت العشاء، هل تلزمه الثانية في وقتها؟ لا تلزمه، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منه، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك. واحد عمل اللي الرسول قال له عليه، واحد عمل زي ما الرسول فعل وبعدين وصل، سرعة المواصلات كان او غير ذلك، حتى وهو ولو كان يعلم انه سيصل قبل ان يدخل وقت الصلاة الثانية، لكنه يريد التخفيف ويريد ان يذهب فيستريح. يعني هو مسافر وعايز يوصل الساعة 3 يروح جاي نايم لغاية المغرب مثلا، أو أنه يريد أن يعني يعمل عملا آخر بحيث لا يقطعه وقت صلاة العصر، فصلى الصلاة، صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل قبل دخول وقت العصر، قد فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأذن فيه، فلذلك قد صحت صلاته وقعت صلاته عصرا. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع أن لا يكون يصل قبل دخول وقت الثانية. الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا مع الحاجة، يعني يكون محتاجا لما ذكرنا. قال ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. قال الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة. تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسب ما تيسر للمصلي. القاطرة يعني متصور فيها ان واحد يقول له الكراهه، ليه؟ يقول له استنى لما تنزل، وكذا الطائره ولو مع الجمع، ولكن يمكنه ان يصلي في الطائره او في القاطره او في السفينه، يقول حسبما تيسر المصلي. فعن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في السفينه قال صل فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. ما أظنه يصح مرفوعا، ولكن أظنه يصح موقوفا. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد على الشاطئ يعني. رواه سعيد المنصور بسند صحيح. يبقى يصلي في السفينة لا يضره أنه يصلي على الماء أو على الهواء طالما أنه يتجه إلى القبلة ويصلي قائما ويركع ويسجد، فلا كراهة في ذلك. أما إذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو لا يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع أن يصلي بركوع وسجود وهو يتمكن من النزول فيلزمه أن ينزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة ويوتر عليها، فإذا جاء وقت الصلاة الفريضة نزل فصلى. فلذلك نقول قد قال الله وقوموا لله قانتين، وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيجب أن يركع ويسجد من قيام، وإنما جاز الانحناء في النافلة. أما الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها شأنا آخر، حيث كان يتعمد النزول من دابته ليصلي بقيام وركوع وسجود، وجمع لكي يتمكن من الصلاة بقيام وركوع وسجود. كان إذا يعني إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يزيغ العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما، مع أنه كان يقدر على الصلاة على الراحلة. فدل ذلك على أنه يلزم أن يصلي الصلاة بأركانها إذا كان يستطيع ذلك، فإذا عجز فإنه يصلي حسب ما تيسر له. يعني لا يستطيع أن يصلي على الأرض بركوع وسجود وقيام، ولا يستطيع أن يصلي في هذه الوسائل المواصلات كذلك، لا يستطيع أن يجمع ليصلي بركوع وسجود وقيام، فإن ذلك يصلي ما تيسر. وهذا الأمر يفرط فيه كثير من الناس يعني، والنساء خصوصا، فيصلون قعودا بغير ركوع ولا سجود. الركوع اللي هو الركوع المعروف ينحنون فقط، والسجود يكون أكثر من انحناء. أما أن يكون سجودا على الأرض ويمكن جبهته من الأرض فيتهاونون في ذلك رغم أنه ممكن. وبعض النساء ترى أنها تصلي جالسة إذا كانت بحضرة رجال، وهذا ليس له أثر. وجودها في حضرة رجال ما حجابها تركع وتسجد على الأرض، لا يعني لا رخصة لها في كونها وسط الرجال. في القطار بلا شك يمكن التوجه إلى جهة القبلة طالما عرف الطريق الذي يمر به القطار. يعني الذاهب من الإسكندرية إلى القاهرة فهو في اتجاه القطار، لو مال يمينا أو يسارا شيئا يسيرا، وبالعكس عكس اتجاه القطار. في الذاهب إلى الصعيد القبلة مائلة إلى اليمين قليلا، والراجع من الصعيد القبلة في عكس اتجاه القطار إلى الشمال قليلا، وهكذا. أركب الطائرة إلى أمريكا مثلا، أحسب اتجاه الطائرة في اتجاه الغرب فهو يتجه إلى جنوب الشرق، يعرف ذلك ويمكنه. وهكذا في كل الصلوات يتحرى في اتجاه القبلة بلا تردد، يمكنه أن يصلي قائما بلا أدنى مشكلة، أنه يقف في أثناء ذهابه إلى الخلاء أو إلى تناول محاجاته وحقائبه ونحو ذلك، فالوقوف فيها ممكن. قد يشق الركوع والسجود، فلو كان يحصل ببعض الحركة يعني ساعة بعض الطائرات يقولون لا ما تصليش في الطرق، والبعض يقول له ما تصليش في الحتة القدامانية، طبعا دي أسهل حتة في الطيارة إما المكان المتأخر. طبعا في طائرات واسعة بيجعلوا مكان للصلاة، يعني في طائرات مهتمين بهذا الأمر، وفي أماكن بتبقى بين الدرجة الأولى والتانية أو في مقدمة الدرجة الأولى بتبقى فيها حتة واسعة شوية مقدمة الدرجة التانية، حتى بجوار البوفيه يمكن أن يفعل ذلك، يصلي قائما. لو نفترض أنه منعه يقف فيك على كرسيه في اتجاه القبلة، وإذا جاء وقت الركوع والسجود خرج إلى الممر، ركع وسند وخفف ثم قام يستكمل الصلاة. لذلك نحن نقول أن هذا الأمر ينبغي أن يهتم به ولا يهمل، أن يرى أن يصلي بقيام وركوع وسجود، وليس كما يفعل البعض أن يصلي قاعدا من غير سبب، إنما يجوز له أن يجلس إذا خاف الغرق في السفينة. طبعا دي سفينة تبقى صغيرة، سفن ذات النهاردة بيلعبوا فيها كورة، بس فيها ملاعب تنس وملاعب حمامات سباحة، يعني السفن بقى أسهل بكثير في هذا الباب. النافلة أمر واسع، طالما كان مسافرا جاز له أن يصلي من قعود. النافلة ممكن ما يركعش ويسجد ويومئ، أيوة في النافلة يومئ ويركع في الركوع السجود والسجود أخفض ولو كان قادرا على السجود على الأرض. السيارات الصغيرة ليس له إلا الجمع إن أمكنه، وإنزال السائق، وهذا لازم، يعني الأمر ده يلزم أن هو ينزله ويقول له لا زين تنزل، طب انا عايز اخش الحمام، طب انا عايز اريح وفي وقت معين، لازم يريح، وهذا حقه. ابوا ذلك وخاف فوات الرفقة، يعني هينزل في الصحراء مثلا في وسط طريق الصحراء ومش هيلاقي، يبقى او في طريق مثلا ما فيهوش مواصلات، يبقى في الحالة دي يصلي على حاله الذي هو عليه. لكن الاصل لازم يقول لهم لازم ننزل عشان يصلي الى القبلة قائما بركوع وسجود، وهذا امر ممكن. ايه اللي هيحصل يعني المواصلات دي؟ يعني هم ينزلوا يستريحوا عشان يتغدوا بالساعة ولا يريحوا الناس مثلا لطعام وشراب، ولا يعني ينزلون للصلاة؟ هذا امر غير مقبول. بتحصل حاجات كتيرة جدا في الطيارات بقى اللي هي بتبقى اصعبها في موضوع صلاة الفجر دي، لان هو الفجر وقت ايه ضئيل، ولكن يمكن بالتناوب، الناس بقى تتناوب في الصلاة حتى على اطراف الكراسي، الكرسي من ناحية الممر زي ما قلت بالطريقة اللي قلنا عليها دي، يروح جاي راجع كده شوية وراكع وسالد وراجع تاني، وبعدين اللي جنبه يجي هو اللي على الطرف ويصلي، واللي بعديه يصلي، وده لو في كل الناس بتعمل كده مش او بياخدوا ويصلوا صلاة خفيفة يكون ذلك ممكنا ان شاء الله. لا في الفريضة كلها، في النافلة يستحب ان تكون في البداية، وبعض العلماء يقول يشترط، لكن القبلة في الفريضة في الصلاة كلها. لو لقى القطر حوت كده لو جاي حوت عامل كده هي شغلانة، لو اتضح له ذلك. طب نفترض انه ما ظهرلوش، خلاص هو على حاله، والاختلافات دايما تبقى يسيرة، يعني مش القطر اللي جاي مثلا لافف رايح الناحية التانية خالص، هو في مصر اسكندرية اقصاها بيعمل كده كده وفي الاخر في نفس الاتجاه. الطيارة بعد ما تظبط اللحظات الاولى بتاعتها هتفضل ماشية في الاتجاه اللي ماشية فيه. السفينة كذلك، يعني الحاجات اللي فيها لخبطة في القبلة هي ايه؟ ساعة الرسوم، ساعة الهبوط، ساعة الاقلاع، كلها دي بقى فيها ايه؟ بيبقى فيها تغيير في الاتجاهات، لكن من غير كده ماشي في اتجاه واحد. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.